عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، غرام يومك يا القمر، عباس يا ضي عيني، اليوم يومك يا البطل، يا ابو العيبة والغيرة، يا كافيلي واللي طلعت بحماك من الديرة، عيبا هضم بوجودك يا خويا واغد بحيرة، وانت اللي دقيت الصدر لي وقيلت تحميني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، ايام يومك يا القمر، عباس يا ضي عيني، قال لها يا اختي الدليلي اشري وشوفي شفعل، لجلك لا خلي الحومة علي تحت العيدة تتزلزل، قالت لا نعمين وكفو لو قيلت أدري تفعل، يا ربع عسى ما يفرقوا بينك يا خويا وبيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، ايام يومك يا القمر، عباس يا ضي عيني، وصابر واسب حضنه ثبت عقيلة حيدر، قالت لا عندي طلبة ما ظنيتي تتأخر، عبد الله جفثد يمه والضيمة ضرة والحر، شفت وصيحت من قبله خلصت يا ريت سنيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، ايام يومك يا القمر، يا علي عرق الشهامة بجبهته طق وصرخ يا خيا، حكيت شعب دلالي صبريني فد باقية، لازم اروح الشاطي عبد الله احضر مية، عيب ابقى في هالخيمة وحال الطفل ينخيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، حقروي جمع الأعداء والمشرى في منقارة، فيهم لعب حسامة ودراك الباس الثارة، طب النار والقربة عبا من فوارة، رجل العطاش لتصرخ يا ريت عمي يجيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، ايام يومك يا القمر، عباس يا ضي عيني، درب الوجوع احتزوا وشريت ويا يمينه، قوس الحقد ما اخطا والنبله طفت عينه، والغدر عاغ من الغدر بالعامد شق جبينه، فرع الصعيد ينادي خويا العيد مطوقيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، ايام يومك يا القمر، عباس يا ضي عيني، قال الغريب وشافه عالشاطي والموذر، ونوب مرارة نادى ضمري يا خويا تكسر، عسكري كنت وفقدك ما خلى عندي عسكر، ساعات وجند الأدعية بسلاح حتلفيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، ايام يومك يا القمر، عباس يا ضي عيني، للخيم والحورة استقبلت مولانا، قالت لا ليش برفقيته كل والدك ما جانا، الله يعظم لك اجر، قال لها يا حيرانة، لطمة صدرها وصرخت واويل على هم عيني، عباس يا ضي عيني، عباس يا ضي عيني، ايام يومك يا القمر، عباس يا ضي عيني، مطلب وتما يومي تتبحزاني، يا ريت خرسه وما نطق اللفظة هذه لساني، راح السند مثل بعد من وين حصل ثاني بهنت علامات السبي والهزة للتانين عباس يا ضي عيني عباس يا ضي عيني إيران يومك يا القمر عباس يا ضي عيني